على أن العلة التي من أجلها يحرم الشراب هي الإسكار دون نظر إلى مادة هذا الشراب، فليست الخمر محصورة في أن تكون من تمر أو عنب أو زبيب أو حنطة أو شعير أو ذرة، وإنما كما قال عمر رضي الله عنه: والخمر كل ما خامر العقل، كل ما غطى على العقل من أي مادة كانت وكيف كان سبيل تناولها. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وضع لذلك حدا ضابطا فقال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وإذا كان الشيء يسكر بشرب الكثير منه فالقليل منه حرام، ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. هذه كلها أحكام ينبغي الإحاطة بها لئلا يشتبه الأمر علينا. فالخمر كل ما غطى على العقل مشروبا كان أو مشموما أو محقونا أو مدهونا كيفما كان، طالما أنه يؤثر على هذه النعمة العظيمة التي ميز الله بها الإنسان على الحيوان البهيم فإنها تكون ممنوعة. يشربه يومه والغد وبعد الغد، إذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث فيه الكلام عن النبيذ. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه العبارة تدل على شيء كان مستمرا، يعني دائما إذا وجدنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أو أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة الأيام البيض، أو أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسبح والغاشية، هذا يدل على الاستمرار. فها هنا ابن عباس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب. الزبيب واحده الزبيبة، وهو ما جف من العنب، واحده زبيبة وهو ما جف من العنب. وقوله ينبذ، النبذ هو الطرح والإلقاء، النبذ الطرح والإلقاء. تقول العرب: انتبذ التمر أو انتبذ الزبيب، أي جعله نبيذا. وهو أن يجعل التمر أو الزبيب في الماء من أجل أن يأخذ حلاوة هذا المنبوذ وتذهب ملوحة الماء فيشرب، يعني حلاوة التمر أو حلاوة الزبيب تحل في الماء وتذهب عن الماء ملوحته فيكون شرابا حلوا فيشرب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له التمر أو ينبذ له الزبيب أو التمر في السقاء، ليس كذلك؟ في السقاء. والسقاء هو وعاء من جلد، وعاء من جلد يوضع فيه اللبن أو يوضع فيه الماء أو يوضع فيه العسل، وهو ما يسمى في بعض الأماكن بالسعن، وفي بعضها يسمى بالقربة، في بعضها يسمى بالشن، وعاء من جلد الغنم أو جلد البقر يدبغ ثم بعد ذلك يتخذ سقاء. وفي بداية الأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن الانتباذ في بعض الأوعية، نهى عن الانتباذ في الدباء والنقير والمزفة ثم قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن الانتباذ في بعض الأوعية فانتبذوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا فإن كل مسكر حرام. الدباء أيها الإخوان هو القرع، النبات المعروف الذي يشبه في شكله البطيخ، فكان قشرة هذا الدباء يجعل فيها النبيذ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في الدباء لأنه يسرع إليه التخمر، يسرع التخمر إلى ذلك بذلك الوعاء. وأما النقير فهو جذع الشجرة، ينقر ويجوف ثم يجعل فيه الشراب. وأما المزفت فهو وعاء يطلى بالزفت أو القار. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أباح للناس أن ينتبذوا فيما شاءوا، سواء كان دباء أو نقيرا أو مزفتا أو حنتما، والحنتم وعاء يكون من طين أو من شعر. كل هذه الظروف التي يجعل فيها الشراب لا تحرم شيئا، وإنما المحرم ما كان مسكرا، هذه هي العلة. فها هنا ابن عباس رضي الله عنه يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب فيشرب منه يوما وثانيا وثالثا، ثم فيشرب منه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالث شربه وسقاه من فضل شيء أهرب. نعم، فإذا كان مساء اليوم الثالث شربه عليه الصلاة والسلام فإن فضل منه شيء سقاه أو أهرقه. سقاه في رواية الإمام مسلم سقاه الخادم أو أهرقه، أهرقه بمعنى صبه، وأصله أراقه والهاء زائدة، أهرقه بمعنى أراقه صبه والهاء زائدة. متى يسقيه صلى الله عليه وسلم خادمه ومتى يريقه ويصبه؟ قالوا: يسقيه صلى الله عليه وسلم خادمه أو غير خادمه إذا لم تبدو عليه علامة من التغير أو مبادئ الإسكار، إذا لم يكن عليه شيء من تغير أو مبادئ الإسكار. لا يريقه لأن ذلك إضاعة للمال، وإضاعة المال حرام. أما إذا كان قد بدأ عليه شيء من التغير في رائحته أو في شكله أو خشي منه الإسكار فإن النبي صلى الله عليه وسلم يريقه ويصبه، لا ينتفع لنفسه ولا يسقيه غيره عليه الصلاة والسلام. وطبعا هذا التقييد أيها الإخوة باليومين أو الثلاثة، إنما هو عند خشية التغير وحصول الإسكار. أما في زماننا مع وجود الثلاجات والمبردات وما أنعم الله به علينا من هذه الوسائل والآلات، فلربما يبقى هذا النبيذ الأسبوع والأسبوعين ولا يخشى منه شيء، يعني إذا كان في هذه الوسائل المبردة فإنه لا يتغير فيه شيء، ولا حرج على المرء أن يشرب منه إلى ما شاء الله عز وجل. طيب، حديث أمنا عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت: كنت أنتبذ الشراب لرسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة، أي في الصباح، فإذا كان بالعشي فأكل عشاءه انتبذ بعده، وكنت أنبذ له بالعشي فإذا كان غدوة أكل غداءه وانتبذ بعده، فإذا فضل منه شيء أرقته. ها هنا عائشة رضي الله عنها تذكر أنها كانت تصنع هذا النبيذ، تنبذ التمر أو الزبيب في الصباح، فإذا كان في وقت العشي، العشي هو ما بعد زوال الشمس، يعني من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس، هذا يسمى عشيا ويسمى أصيلا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب هذا النبيذ، فأحيانا كانت تنبذ له بالعشي، فإذا كان في الوقت الصباح النبي صلى الله عليه وسلم يتغدى ويشرب هذا النبيذ بعد غدائه. قال الإمام النووي رحمه الله: ولا تعارض بين قول عائشة وقول ابن عباس، فإن عائشة رضي الله عنها تذكر أن ذلك كان مقيدا باليوم الواحد، وابن عباس رضي الله عنهما يذكر أن ذلك كان مقيدا بالأيام الثلاثة. قال: قول عائشة رضي الله عنها محمول على ما كان في وقت الحر، الحر، وتعرفون بأن الحجاز حرها شديد، ففي وقت الحر التغير يسرع إلى هذا المشروب سريعا، أما في وقت البرد، وأيضا المدينة فيها برد شديد، في وقت البرد قد يمكث الشراب اليومين والثلاثة ولا يتغير فيه شيء. طيب، مما يدل على أن العلة هي التغير حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سنن أبي داود وسنن ابن ماجة، قال: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم، فتحينت وقت فطره فأتيته بنبيذ قد جعلته في سقاء، يعني أبو هريرة رضي الله عنه يتحين الفرص ويريد الأجر والثواب، لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم كذا ويوم كذا تحين وقت فطره، من أجل أن يكون فطر النبي صلى الله عليه وسلم من شيء صنعه أبو هريرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من فطر صائما فله مثل أجره. قال: فأتيته بنبيذ جعلته في سقاء فإذا هو ينش، ينش، ينش بمعنى يغلي، يغلي بمعنى أنه ظهرت له فقاعات، ولو لم يتعرض لنار، ولو لم يتعرض لنار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة أرقه، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي لفظ قال له: اضرب به الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني إذا حصل الغليان وظهرت هذه الفقاعات فتلك علامة التغير وحصول الإسكار بهذا الشراب. واضح أيها الناس. وهذا الكلام يجاب به على السؤال الذي يطرح دائما في أيام العيد، الناس يسألون دائما عن ما يسمى بالشربوت، فنقول العلة هي الإسكار. فإذا كان هذا الشراب ما يسكر وهذا هو الواقع، فلا حرج على الناس في أن يشربوا منه، وهم يشربون منه لأنهم يأكلون لحما كثيرا. والإمام النووي رحمه الله لما وجد في السوق شرابا يباع يعني يشبه ما هو موجود الآن مما يسمى بالبيبسي والكولا وكذا، فقال ما هذا؟ فقيل له هذا شراب إذا شبع الإنسان فإنه يشربه فيهضمه. قال سبحان الله، ولما يشبعون؟ يعني لماذا يشبعون؟ من أجل أن يحتاجوا إلى شراب يهضمون به هذا الشبع الذي كان. فالمقصود ها هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا هريرة رضي الله عنه بأن يريق هذا الشراب ويتلفه، هدر، هذا غير محترم شرعا، وإتلافه متعين. فهذا الحديث أيها الإخوان، حديث ابن عباس يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد مشروعية أن يلتذ الإنسان بنعمة الله في الطعام والشراب، مشروعية أن يلتذ الإنسان بنعمة الله في الطعام والشراب. فهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأزهد الناس في الدنيا، كان ينبذ له التمر وينبذ له الزبيب غدوة وعشية فيشرب منه، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام، كان إذا وجد الشيء الطيب يأكله أو يشربه. فكان يعجبه من الشاة ذراعها، وكان يعجبه من الشراب البارد الحلو، وكان لا يطلب مفقودا ولا يذم موجودا. يعني إذا شيء ما موجود ما كان صلى الله عليه وسلم يقول أين كذا وكذا، وإذا شيء موجود فإنه عليه الصلاة والسلام يأخذ منه إن أعجبه، وإذا لم يعجبه فإنه لا يذمه، ما ذم ذواقا قط. فلذلك لما دخل عليه الصلاة والسلام يوما فقرب إليه خل أو قرب إليه زيت، فقال ألم أرى البرمة، ألم أرى اللحم في البرمة، أو ألم أرى البرمة فيها اللحم؟ فقيل يا رسول الله إنه صدقة لبريرة، يعني في ناس تصدقوا على بريرة فجاءتنا به. فقال عليه الصلاة والسلام هو لها صدقة ولنا هدية، يعني تصدق على بريرة، وبريرة أهدت لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل منه عليه الصلاة والسلام. فهذه الفائدة الأولى. طيب الفائدة الثانية، جواز شرب النبيذ اليوم واليومين والثلاثة والسبعة والعشرة والعشرين ما لم يتغير، ما لم يتغير. طيب ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية أن يشرب الإنسان وأن يسقي غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب ويسقي خادمه. ومن فوائد هذا الحديث وجوب إهراق الشراب إذا تغير وظهرت عليه مبادئ الإسكار، وجوب إهراق الشراب إذا تغير وظهرت عليه مبادئ الإسكار. أي شراب، سواء كان من تمر، من خمر، من زبيب، من ذرة، من شعير، من قمح، من عسل، أي ما كان، إذا كان حصل به الإسكار واشتد، وبعض العلماء يعبر يقول وقذف بالزبد، صار يزبد وتظهر عليه تلك الطبقة، فهذا يهراق ويصب وينبذ ولا ينتفع به. طيب أيضا أيها الإخوان، من أحكام الانتباذ أنه لا يجوز الخلط بين نوعين. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر بالزبيب وأن يخلط الرطب بالبسر. يعني نهى عليه الصلاة والسلام أن ينبذ في وعاء واحد تمر وزبيب أو رطب وبسر، والبسر هو الجاف مما يكون في أول نضوج التمر. لماذا؟ لأن ذلك أسرع في حصول الإسكار، لأن ذلك أسرع في حصول الإسكار. لكن الآن أيها الإخوان أرجع فأقول، مع وجود هذه البرادات والثلاجات، يعني يحصل في رمضان لأن الناس يجعلون في وعاء واحد تمرا وزبيبا وتينا ويعني غير ذلك، يجعلونه في ماء ويدخلونه في الثلاجة، فإذا كان في وقت الإفطار أو في وقت السحور تناولوه وما يحصل، ما يحصل شيء، ما في حرج إن شاء الله، ما في حرج أن يخلط تمر مع زبيب مع غيره ويتناوله الإنسان، وطالما أنه ما حصل فيه تغير ولا حصل به إسكار. يعني المفروض أيها الإخوان نعرف العلة التي من أجلها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر بالزبيب أو أن يخلط الرطب به البس. العلة هي أن الإسكار يسرع بحصول هذا الخلط، أما إذا لم يكن ثمة إسكار فلا حرج إن شاء الله. واضح أيها الناس ولا ما واضح؟ نعم. نعم، حديث أم سلمة رضي الله عنها، وأم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة أم المؤمنين، كانت تحت أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وقد مات رضي الله عنه عقيب بدر، فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله وددت ولكن يمنعني من ذلك أني امرأة غيرا وأني مصبية، أني امرأة غيرا أي شديدة الغيرة ومصبية، يعني عندي أولاد، عندي صبيان، ما تريد تزعج النبي عليه الصلاة والسلام. قال لها: أما غيرتك فسأدعو الله يذهبها عنك، وأما صبيانك فأضمهم إلي فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فتزوجها صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الأولاد ربوا عنده، سلمة ابن أبي سلمة الذي نحفظ حديثه قال: كنت آكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وكذلك عمر ابن أبي سلمة وغير هؤلاء كلهم كانوا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صنعوا على عينه. فأم سلمة هذه مرضت بنت لها، فنبذت لها نبيذا، قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر فإذا هو يغلي، والغليان كما ذكرت لكم هذه الفقاعات التي تظهر من هذه التفاعلات الكيميائية التي تكون بين الماء وهذا المنبوذ فيه. فقال لها عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ فقلت: يا رسول الله قد اشتكت بنيتي فصنعت لها هذا تستشفي به. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. هذا الحديث أيها الإخوان في إسناده حسان ابن مخارق، وليس فيه توثيق معتبر، ليس فيه توثيق معتبر، لكن مضمون هذا الحديث قد قال به أهل العلم. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاء أمتي، الجعل نوعان: جعل قدري وجعل شرعي. جعل قدري وجعل شرعي. الجعل القدري هو ما سمعناه الآن في تلاوة صلاة الصبح، قال الله عز وجل: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، إلى أن قال: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. هذا جعل قدري، جعل قدري. وأما الجعل الشرعي فمثاله قول ربنا جل جلاله: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ما جعل الله يعني ما حرم الله جل جلاله، يعني هؤلاء المشركون كان عندهم تشريعات يعني قاطعنها من راسه، يحرمون أنواعا من الدواب، هذه بحيرة هذه سائبة هذه وصيلة وهذه وهذا حام. البحيرة هي التي أنتجت يعني 10 أبطن، فكانوا يبحرون أي يشقون أذنها ثم بعد ذلك يتركونها، يتركونها لا يذبحونها ولا يركبون ظهرها إلى آخر تلك يعني الخرافات. أيضا في الوصيلة، الوصيلة قالوا هي التي تصل ذكرا به أنثى، وقيل هي التي تأتي بذكر وأنثى في بطن، في بطن واحدة يعني تجيب توأم. فهذه كلها كانت تشريعات جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان، فالله جل جلاله نفاها. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي. الشفاء أيها الإخوة الكرام إما أن يكون شفاء يعلم من الشيء بالشرع، وإما أن يعلم بالتجربة، إما أن يعلم بالشرع وإما أن يعلم بالتجربة. فمما علم بالشرع مثلا العسل، الله جل جلاله قال: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. مما جعل الله فيه الشفاء ماء زمزم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه طعام طعم وشفاء سقم. مما جعل الله فيه الشفاء الحبة السوداء، الحبة السوداء التي يسميها بعضهم بالكمون، وفي بعض البلاد تسمى بحبة البركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الحبة السوداء شفاء من كل داء. ومما جعل الله فيه شفاء أيضا القرآن، بل هو أعظم الشفاء. قال جل من قائل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن شفاء، الحبة السوداء شفاء، ماء زمزم شفاء، العسل شفاء. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان الشفاء ففي 3: شرطة محجم أو شربة عسل أو كية نار. يعني وأنهاكم عن الكي، يعني الشفاء يكون في شربة العسل وفي شرطة المحجم الحجامة، حجامة أيضا شفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، وما شكى أحد من صداع إلا نعت له الحجامة. أي واحد من الصحابة كان يشكو النبي صلى الله عليه وسلم من الصداع كان ينعت له الحجامة. فهذا كله شفاء، شفاء علم بماذا؟ بالشرع. ثم هناك الأدوية التي يعلم أن فيها شفاء بالتجربة، والتجربة كما نعلم باب من أبواب العلم، فإن العلم إما أن يكون عن طريق الوحي، وإما أن يتوصل إليه بالعقل، وإما أن يتوصل إليه بالتجريب. أنتوا صاحين إخواننا؟ ده بعدين أنت الباقر تعلق على الكلام ده كله إن شاء الله. فالشفاء النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا ينفي أن يكون في الخمر شفاء، ينفي أن يكون في الخمر شفاء. وسيأتي معنا في الحديث الذي بعده بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها داء وليست بدواء، لما قال له طارق بن سويد رضي الله عنه يا رسول الله إنما أصنعها دواء، قال إنها داء وليست به بدواء. ولذلك جمهور العلماء على تحريم التداوي بالخمر، جمهور العلماء على تحريم التداوي بالخمر، وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله، وهو قول ابن حزم، وهو قول ابن حزم. ولأن الحديث يعني ما صح عندهم، ثم إنهم قالوا بأن الاضطرار يبيح ذلك، مثلما أن المضطر يأكل الميتة، المضطر يأكل الميتة. وطبعا أيها الإخوان ليس هذا قاصرا على الخمر، بل هناك أشياء أخرى الناس يقولون بأن فيها شفاء وهي محرمة. مثال ذلك لبن الأتان، لبن الأتان وهي أنثى الحمار، يقولون بأن الطفل إذا أصابه سعال شديد أو ما يسمى بالكتكوت فيسقى من لبن الأتان فيشفى. ونحن نعلم بأن اللبن تابع للحم، فما كان مباحا لحمه كالبقر والغنم والنوق فإنه يباح لبنه، وما كان محرما لحمه كالسباع والحمير الأهلية فإن اللبن تابع له للحم. اللبن برضو حرام، لبن الحمار ما يجوز لنا أن نشربه، مثلما أن لحمه لا يجوز لنا أن نأكله.